برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع، نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية، نبحث عن بناء سوريا الحديثة، ونساهم في توعية المجتمع من خلال تسليط الضوء على قضايانا في الماضي والحاضر والمستقبل. ليوان يستضيف شخصيات سورية وعربية وتركية مؤثرة ومهتمة بقضايا المنطقة. ليوان منبر الثقافة السورية. أعزائي مستمعي راديو فجر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في برنامج ليوان. نستضيف اليوم الأستاذ محمود عادل بادنشكي، وهو كاتب قصصي ومخترع وأيضا ناشط سياسي. إذن سيكون حديثنا حول الكتابة، حول الأدب، وحول الاختراع والعلم والنشاط. أستاذ محمود، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم جميعا. وطبعا راح يشاركنا في الحلقة الآنسة نوليفير، راح تقدمنا بعض الفقرات الأدبية أو القصص القصيرة لأستاذ محمود، وراح نحكي حول أهمية القصة القصيرة. ولكن قبل ذلك خلينا نتعرف على الأستاذ محمود ونسأل السؤال الأول والهام بالنسبة لي، من هو محمود عادل بادنشكي؟ محمود عادل بادنشكي هو مواطن سوري. نعم، يعني هي باختصار. طبعا حضرتك عرفت، يعني أنا مهنتي أنا خريج اقتصاد، ومهنتي بالحلويات الفرنسية. فرنسية، نعم. والكتابة هي هواية. نعم. لبسني ثوبها. نعم. وهناك العديد من النشاطات الأخرى، من الاختراعات، من الرسم، من النحت، من يعني بعض الأمور التي أعبر بها عن ما يجول بخاطري. نعم. أستاذ محمود أو أبو عادل كما نقول، أعرفك منذ لا يقل عن 10 أعوام، عندما بدأت الوسائط أو الشبكة العنكبوتية، وظهر شيء ما يسمى بالقصة القصيرة جدا. نعم. إلى أي مدى القصة القصيرة جدا واكبت الثورة السورية باعتبار نحن الآن مع الثورة السورية؟ طبعا القصة القصيرة جدا هي جنس أدبي حديث. نعم. لم يشتهر في بلاد المشرق. نعم. تخصص به أدباء المغرب العربي الجزائر وتونس والمغرب. نعم. وليبيا. نعم. هو حديث العهد بمنطقتنا. نعم. في المشرق، وبالبداية يعني تحرز منه بعض الأدباء لأنهم. نعم. اعتادوا على القصة القصيرة أو الرواية. نعم. لكن الحقيقة بعد تذوقه استساغوا هذا الجنس الأدبي، وأصبح له متابعي. نعم. لو باختصار، بعض الناس هنا لا يعرفون القصة القصيرة جدا، لو قلنا بعدد الكلمات، كم كلمة يمكن أن نقول عنها هذه قصة قصيرة جدا؟ القصة القصيرة جدا ليست محدودة بالكلمات، هناك حد أعظم منها. نعم. القصة القصيرة تقريبا من فوق 200 كلمة. هناك بعض الأدباء يأخذون منحى الإطالة نوعا ما، ممكن تكون 100 كلمة أو أقل، لكن تمتاز القصة القصيرة جدا بالإيجاز، الأعجاز بالإيجاز، وأن توصل الفكرة بضمن جمل فعلية، وتعتمد أكثر ما تعتمد على القفل المدهشي. نعم، المفارقة والقفل المدهشي. نعم. هي أهم شيء بالقصة القصيرة. أهم شيء بالقصة القصيرة جدا، أنت تأخذ القارئ إلى مكان من خلال العنوان. نعم. ثم تأخذه إلى مكان آخر من خلال السرد، ثم تفاجئه بقفلة غير متوقعة. نعم. بعد الفاصل سنواصل إن شاء الله. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الأستاذ محمود عادل بلنشكي، والمحور الأول الذي نتحدث عنه حول القصة القصيرة جدا. وقبل أن نكمل حول هذا الموضوع، معنا الآنسة نوليفر ستلقي بعض القصص القصيرة للأستاذ محمود عادل بلنشكي. مرحبا آنسة نوليفر. أهلا أستاذ علاء. أول قصة رح نبلش فيها، أخرس. أرى الناس يتدفقون بالكلام أحاول تقليدهم فلا يخرج صوتي، وإن استطاع بعد كد أن يسمع حيا صدر كتأتأة البكم، وأنا لست بأبكم. نصحني الحكيم المجرب، جرب هذه الكلمة، أعطاني إياها على ورقة وقال لو استطعت نطقها سينطلق لسانك. فتحت فمي، الشعب، ثم على صوتي مدويا الشعب يريد إسقاط النظام. هي الشعب يريد، وانطلق فيما بعد لسانه. جمالية هذه القصة بأن فقط بدأت تقول الشعب تلقائيا أنت. طبعا. القصة الثانية ممكن أن نسمعها. بلطجية. لاحقني مجرم عتل فررت منه كما العصفور في القفص يفر بين يدي طالبه، حتى كاد أن يوقع بي في محاولة نال فيها جزءا من قميصي، فساعده في حصاري اثنان من أتباعه. استخدمت ما أوتيت من طاقة واستدعيت جميع حيلي، فتملصت منها بما يشبه المعجزة حتى صادفت ضابط الشرطة، فاطمأن قلبي، زال هلعي وسكنت نفسي. ارتميت عليه وأشرت إلى مطاردي فابتسم رابطا على كتفي مطمئنا، ثم شبك بيدي وتوجه إلى المجرمين، أمسك برقبتي وسلمها إليهم. جميل. لماذا بلطج وليس شبيح أستاذ محمود؟ هذه القصة كانت في البدايات. نعم. طبعا بدأت بالكتابات القصة الثورية. نعم. من بداية ثورة تونس. نعم. وكانت استشرافا للثورة في سوريا. نعم. ثم استمريت أثناء ثورة مصر. نعم. ففي مصر كان هناك تسمية البلطجية هي سائدة أكثر من الشبيح. نعم. وفي بداية الثورة لم يكن هناك شبيحة، أو لم يكن هذا المصطلح متداولا. نعم. فهي كتبت في البدايات، وحتى البلطجية في ذاك الوقت هي كلمة أكثر شيوعا في العالم العربي من كلمة شبيح، ولم تكن شائعة. الآن دخلت كل لغات العالم كلمة شبيح. نعم. يعني على فكرة كلمة بلطجي لو عدنا إلى جذورها باللغة التركية تعني الحطاب. طبعا من البلطة. طبعا صح. يعني بهذه الكلمة. إذن أستاذ محمود، حين لا يمكن أن نتحدث الآن عن بلدنا، عن سوريا، إلا ولا نقول أن الثورة، دور الأدب في الثورة أو في التغيير، هل أنت تؤمن بأن للأدب دور؟ لا شك. يعني بصراحة في البدايات خصوصا وأثناء استنهاض الهمم، كان لابد من أقلام تحفز الناس، ففي البدايات كان لها دور كبير. الآن مع الأسف الصوت هو للرصاص والصواريخ والبراميل أكثر بكثير، أصواتها تصم الآذان عن أي أدب مع الأسف. وبالإضافة إلى ازدحام التراجيديا في المسألة السورية، هي مادة خصبة لكل الكتاب، لكن وجدت الكثير من الرواة أو القاصين يعجزون عن التعبير، رغم أن في كل وجه وفي كل ركن من الممكن أن تخرج آلاف الحكاية وآلاف السيناريوهات لأفلام ممكن أن تأخذ جوائز عالمية. كبر المأساة. لا شك. أستاذ محمود، هناك بعض المثقفين أو الكتاب يقولون بأن الكتابة القصصية بشكل عام تحتاج إلى زمن، إلى تخمر، وأن الثورة السورية في بدايتها طبعا نتكلم لم تتبلور بالشكل الصحيح أو بشكل واضح أو جلي، ولكن حاليا بعد مرور 5 أعوام هل يمكن أن نقول بأن آن للكتاب أن يكتبوا عن الثورة؟ طبعا الكتابة الروائية أو القصصية بشكل عام من الممكن أن تتعرض للتخمير كما اصطلحت مجازا، لكن بالنسبة لي كانت القصة القصيرة جدا هي برقيات، يعني بما يشبه البرقيات، والفكرة السلسة في زمن المتابعين فيسبوك يملون من النصوص الطويلة، فكانت هي رسائل قصيرة تصل بسرعة وسلاسة وسهلة التعبير، وهي تتفاعل كل يوم. يعني مثلا اعتبارا من ثورة تونس كان كل يوم حوالي من 3 إلى 4 قصص انتج يوميا، يعني قصص قصيرة طبعا جدا. وربما هذا الجنس الأدبي يحتمل التفاعل الآني، لكن بعد الثورة أو بعد ما استمرت الثورة وتكاثرت الأحداث وتعقدت، تبقى الإسقاط غير كافي للتعبير عن الحالة. ولذلك اتجهت إلى ما يسمى البرقيات، والتي هي تتكلم عن الاستبداد لكن بشكل لا يأخذ الطابع القصصي بقدر ما هي كتابة نثرية، نقول عنها المباشرة. مباشرة. نعم. إذن القصة القصيرة قد تفقد جماليتها، إذا كنا أقول الجمالية، في حين لا، برأيي أنا تصوري أن القصة القصيرة جدا عمودها الفقري والرمزية. لا شك. ونحن الآن أمام ثورة، إذا قلنا بأن سنستخدم الرمزية، ربما بعض الناس لا يمكن أن يقول أن هذا وقت الجمالية، نحن نريد شيء كما قال مرة محمد صبحي، أذكر الشعب عايز بقي جزمة ينضرب على دماغه يفهم الفكرة دي. في ناحية تانية، أنت في البدايات يعني وقت ذكرت أني بدأت مع ثورة تونس ومصر، كانت سطوة الأمن قوية، وأنت تبتعد بالرمزية عن المباشرة لتوصل الفكرة، ووصلت إلى أغلب المثقفين أو القراء لأنها ليست بهذه الصعوبة، وهي نوع من التملص، لكن مرة عن مرة كنت أرفع السقف إلى حد الشعب يريد. يعني نعم صحيح. سنعود إلى هذه القصة الجميلة التي ألقتها بصوتها الأنسة الوليفار حول البرقي الأخرس. هذه قصة فعلا معبرة جدا بأن نحن شعب كان أخرسا وكم أبكم وأصم ومقيد. هذه الثورة من أقوى النجاحات أن استطاعت أن تطلق العنان لهذا الإنسان، أن يرى بعينيه وأن يسمع عبر أذنيه وأن يتكلم ويقول أنا موجود، أنا مواطن. قبل أن ننتقل فقرة أخرى هي الفقرة النشاطات، أريد أن أختم هذا برأيي للآنسة نيليوفر. أنت هل مع القصة القصيرة وأن لها فعلا دور، أقصد القصة القصيرة جدا، دور في رفع وعي الشعب؟ أنا حقيقة أؤيد القصة القصيرة جدا، خاصة أني مهتمة بالمجال العلمي، فعادة المختصين بالمجال العلمي يرغبون في أشياء قصيرة أدبية ذات روح تعوض مجال الحياة الذي يعملون به. فحين يتوفر لدينا قصص قصيرة معبرة تتميز بالرمزية وبعنصر المفاجأة وبهذا الإبداع بالوقت القصير بالوقت المستقطع، تستطيع أن تغني روحك، أن تصلك الفكرة وأن تعيش الأجواء وتتفاعل أكثر. ننتقل فيما بعد إلى الأوقات المتاحة لقراءة مجالات أخرى. نعم. اسمح لي بتشبيه صغير. نعم. في زمن زحمة العمل والعصر السرعة، نعم، لم يبقى وقت للقراءة أو حتى المشاهدة. صحيح. في التلفزيون نجح كثيرا مسلسل بقاء الضوء لأنه يعطي هذه الفلاشات اللي هي كل حلقة أو نعم. كل فقرة لا نعم. تزيد عن 5 دقائق. نعم. بالنسبة للفلاشات، الأستاذ محمود عادل بنجي جملة من النشاط، يعني ليس فقط القصة القصيرة والاختراعات، هو كاتب سيناريو ويهتم بالفن التشكيلي كما لم يرسل. نعم، هوايات يعني أكثر من. هل في ذلك فيلم قصة قصيرة من دقيقة أو دقيقتين؟ الحقيقة هي السيناريوهات كتبتها لاستعراضات، يعني بتكليف من مجلس المدينة، استعراضات لمهرجان القطر أيام خان الحرير طبعا. نعم. قدمنا مهرجان القطر بغير الصورة التقليدية التي كانت عليها، وتجربة جديدة. لكن كتبت الكثير من الأغاني فقط في المناسبات، لست بكاتب أغاني متخصص، لكن عندما يطلب مني يعني أستطيع أن أقدم بعض الأغاني. طبعا كتبت يعني في أحد المرات على سبيل المثال في زفاف ابنتي، حضرت لها مفاجأة، فكتبت قبل الزفاف 3 أيام قصيدة مغنات ولحنت وأعطيتها لملحن وسجلناها، وليلة العرس كانت هي تزف بها وتفاجأت، ووزعنا سيديات لكل الحاضرين بالعرس. ما شاء الله. سنتابع مع الأستاذ محمود عادل بنجي ولكن بعد الفاصل. أعزائي مستمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى مع الأستاذ محمود عادل بادنجكي، وسننتقل قبل أن إلى المحور الثالث. هناك محور هام جدا وهو الاختراع. فالأستاذ محمود معروف بقيام عدة اختراعات، وأنا أسميه بين نفسي بأنه أديسون. لا من عدة الاختراعات الكثيرة. هو كبير جدا. نعم. هل تحدثنا عن بعض الاختراعات اللي هي الاختراع الأول أجا بالصدفة المحضة. نعم. أنا لا أدخن ولا أشرب النرجيلة، لكن في أحد المرات وجدت شخص يضع الثلج في ماء النرجيلة. نعم. فسألته لما، قال إنها تخفف قليلا من حدة النيكوتين أو القطران. فخطر ببالي أن أخترع نرجيلة لكن مع سطل من الثلج حول يسموه القلب الأرجيلة. طورت الفكرة فيما وسجلت براءة الاختراع في عام 2000. نعم. طورت الفكرة فيما بعد لأني القلب صنعته ووضعت كما يسموه قازان الحمام، يعني نعم. جاكيت بسموه باللغة العلمية، وضعت مانع تجمد وتوضع النرجيلة في الثلاجة وتستمر مثلجة لمدة ساعة ونصف، تخفف بالنيكوتين والقطران بمقدار 40%. أجريت تحاليل في الجامعة، مختبرات جامعة حلب، وسجلت براءة الاختراع الأولى. من خلال هذا الاختراع توصلت، أو من خلال جلستي مع جلوسي مع المخترعين، أن الاختراع يعرف بثلاث كلمات: جديد، مفيد، غير بديهي. وبعام 2004 قرأت مرة أني في يوجد مخترع ياباني سجل 3300 براءة اختراع. نعم. فسألت نفسي ماذا نختلف عنه. نعم. وبخلال 28 يوم أودعت دارت براءة الاختراع حوالي 22 اختراع، لأني أنظر حولي في كل مجال من مجالات الحياة، في المنزل، في العمل، وأكتشف الجديد والمفيد والغير بديهي. لكن مع الأسف كفساد إداري وتخلف في دائرة براءة الاختراع، ظنوا أني وقعت على موقع للاختراعات، رغم أنهم بحثوا في داتا الاختراعات ولم يجدوا أي مثيل لها. لكن التشكيك بقدرة المواطن السوري مع الأسف، فقط استطعت تسجيل 3 اختراعات، واكتشفت بعد 10 سنين، يعني أنا كل الاختراعات اللي سجلتها وبعدين امتنعت عن التسجيل سجلتها بعام 2004. بعام 2014 في 3 اختراعات سجلت بأسماء يابانيين أنا سجلتها في عام 2004 قبل 10 سنوات. مع الأسف هذا على ماذا نستدل هذا الموضوع؟ فساد وقلة ثقة بقدرات المواطن السوري، ويعني قلة حظ إذا بدنا نسميه. أستاذ محمود، هل يعني أريد أن أشير نقطة مهمة جدا بهذا الموضوع. أنت عندما سجلت براءة الاختراع أو هذا الاختراع لك عند الهيئة السورية، ألا تنتقل إلى مؤسسة عالمية تثبت هذا الموضوع؟ لكن حمايته تحتاج إلى تكاليف ونفقات بهذا الكم الكبير، ليست لي القدرة بصراحة. يعني أي اختراع في هناك ممكن يكلف $12,000 تسجيله الدولي للحماية لفترة طويلة. الدولة لم تتبنى هذا القرار. الدولة إذا تبنت يحمى لمدة 15 سنة، وأبطل أي براءة اختراع أخرى مشابهة تحمل نفس المواصفات. مع الأسف هناك كان في دائرة براءة الاختراع في سوريا من الفاسدين من يبيعون الأفكار ويتقاضون ثمنها، هي خيانة موصوفة. يعني إذن الفساد له أنواع وأوجه متلونة في سوريا، كان النظام هو الأساس إلى ذلك، حتى في مجال العلمي كان الفساد مسيطرا ومانعا لتطور العقول السورية. نعم. المزعج في الموضوع أستاذ علاء، أن الاختراع هو بمثابة ابن لك. نعم. عندما يأتي من يدعي أبوته فذلك مؤلم جدا. نعم. وأنت تعرف. نعم. صحيح. أنه نتاجك في النهاية. صحيح. هو سرقة، وسرقة مؤلمة. نعم صحيح. فإذا النظام هو آيل للسقوط وكان منهارا، ومن أهم أسباب انهياره ليس فقط سياسيا وله اجتماعيا وإنما علميا، فبسبب حرصهم على العلم الكاذب قد أبعدونا عن العلم. نعم. أعزائي المستمعين، فاصل ثم نواصل. سمعي راديو فجر، نعود مرة أخرى في القسم الأخير من برنامج ليوان مع الأستاذ محمود عادل بدرنجكي. وهذا القسم من أهم الأقسام برأيي، لأنه يعتمد على النشاط الثوري والحراكي للأستاذ محمود عادل بدرنجكي. سأبدأ بسؤال. بعض المفكرين يقولون بأن المعارضة لم تستوعب نتيجة تأثير بقايا الإيديولوجيات القومية أو الدينية وحتى الاشتراكية من أن تصل أو تبلغ إلى مستوى المشروع الوطني لكل السوريين. وأنا أعرف الأستاذ محمود عادل بنجكي لا يوجد مشروع وطني إلا وهو يحاول أن يتواجد فيه. هل أنت مع هذه الكلمة أم أن هناك كلام آخر؟ ليس كل مشروع تواجدت الحقيقة في عدد محدود جدا من المشاريع لأنني ارتأيت فيها خلاصا ما. طبعا بداية كما ذكرت لك تفاعلت مع ثورات الربيع العربي قبل أن تصل إلى سوريا. نعم. ثم عندما قامت الثورة كنا مع مجموعة من المثقفين حوالي 28 شخصية. نعم. بأول عمل سياسي في سوريا في 12 نيسان 2011 بعد أقل من شهر على قيام الثورة المباركة. نعم. وكانت خطوة جريئة جدا. 28 شخص ثاني يوم في اليوم التالي اجتمعنا مرة ثانية وكان من ليست مصادفة أننا جميعا لم ننم تلك الليلة ترقبا لزوار الفجر. لكن أعطينا نسخة من النداء من حلب لأجل الوطن إلى محافظ حلب ذلك الوقت وقال إن كنتم ترغبون بمقابلة بشار الأسد لكننا رفضنا. قلنا له هذه طلباتنا منها إلغاء حالة الطوارئ وإلغاء المادة الثامنة. وكان بيانا جريئا. نعم. نشر على الفيسبوك وتفاعل معه آلاف. نعم. وطبعا تم تداوله في كل سوريا باعتباره. نعم. البيان الأول. نعم. السياسي. نعم. والتفاعل الأول استمرينا يعني. طبعا كان العمل محدودا والسقف لا تستطيع أن ترفعه كثيرا وأنت في الداخل. نعم. عندما اندلعت الاشتباكات المسلحة في الريف الحلبي أسستنا منظمة بالتعاون مع بعض الشباب المخلصين والثوريين. نعم. منظمة بلد. نعم. كانت تعنى بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في مناطق النظام والمناطق. نعم. المحررة. نعم. وكنا نتواصل وكنا صلة وصل لتأمين خدمات النقل والوقود. نعم. والخدمات النظافة وكمبادرة وضعنا فيها خريطة لحلب وقسمناها لقطاعات وكان عمل دؤوب. نعم. كنا المستغرب أو كنا على بعد حوالي 200 متر من الأمن العسكري. نعم. ونجتمع يوميا لكن. نعم. الحمد لله مرت بسلام. لكن نشطاء بعد خروجي من حلب اعتقل 10 من أعضاء المبادرة كان اسمها مبادرة بلد تحولت إلى منظمة. نعم. ثم أطلق سراحهم فيما بعد. نعم. حاليا أنا أعلم أنكم على حول مشروع جديد أو قديم جديد. إلى أين وصل هذا المشروع؟ المشروع عمره 3 سنوات. نعم. 3 سنوات كان بمدريد اللقاء الأول مؤتمر مدريد لقاء تشاوري في مدريد عام 2013. نعم. 21/5 ثم استمر لحوالي 14 مؤتمر. نعم. لبسه اسم مجموعة قرطبة. نعم. ثم تحولت إلى الجمعية الوطنية السورية. نعم. التي هدفها الوصول إلى مؤتمر وطني عام. نعم. ينتج عنه جمعية تأسيسية للدولة السورية. نعم. تقوم بإقرار الدستور البلاد. نعم. أستاذ محمود دائما هناك اتهام يقال بأن الدولة سعت دائما أو النظام النظام سعت إلى محاولة إبعاد مكونات المجتمع السوري عن الثورة وأقصد بها العلويين المسيحيين الأكراد ويتهم بعض المعارضة أو بعض المعارضة تقول بأن قسم من المعارضة بخطابها قامت بمساعدة نظرية النظام. ما أود أن أوصل إلى أقوله، الخطاب أو الخطاب الإيديولوجي الإسلامي لم ينجح، والخطاب الإيديولوجي العلماني لم ينجح. هل يمكن أن اليوم أن نقوم بخطاب ثالث يجمع بين الاثنين؟ أنا أسميه العقل والنقل، بحيث يكون جامع وشامل لجميع مكونات المجتمع السوري. هل يمكن أن يتحقق ذلك؟ هو يسمى طبعا خطاب وطني. نعم، هو الخطاب الوطني السوري الجامع. نعم، كلنا ننتمي إلى أرض وعادات وتقاليد مع نعم. التمايز نعم. لن يلغي التمايز العرقي أو الطائفي، انتمائنا إلى بلد واحد. نعم. شربنا ماءه وأكلنا من خيراته. نعم. الفكرة هي الانتماء الوطني. نعم. عندما يسود الانتماء الوطني تسقط كل الانتماءات الأخرى وتنصهر في بوتقة الوطن. ما رأيك أنسة نولي فر؟ أتفق مع الفكرة أنه هو خطاب وطني. نعم. والوطن هو اللي راح يجمعنا كلنا. أعزائي مستمعي راديو فجر، كنتم مع برنامج ديوان مع ومع الأستاذ محمود عادل بادنجكي، نقدم له جزيل الشكر. شكرا لكم لاستضافتكم الكريمة، وشكرا للآنسة نوليفر التي شاركتنا اليوم. شكرا لوجودي معكم، وعلى أمل أن نلتقي مرة أخرى. نستودعكم الله.